شكر زايا وحالي السبايا تقضي بغدور مسموم وقبرك يضل مهدوم تقضي بغدور مسموم وقبرك يضل مهدوم عينك رزايا وحالي السبايا بعينك رزايا وحالي السبايا بعينك رزايا وحالي السبايا تقضي بغدور مسموم وقبرك يضل مهدوم تقضي بغدور مسموم وقبرك يضل مهدوم بعينك رزايا وحالي السبايا بعينك تقضي بغدور مسموم وقبرك يضل مهدوم تقضي بغدور مسموم بعينك رزايا وحالي السبايا بعينك تقضي بغدور مسموم وقبرك يضل مهدوم تقضي بغدور بعينك رزايا وحالي السبايا تقضي بغدور وقبرك يضل مهدوم بعينك رزايا وحالي السبايا وحالي السبايا بعينك رزايا وحالي السبايا تقضي بغدور مسموم وقبرك يضل مهدوم بعينك رزايا وحالي السبايا بعينك رزايا وحالي السبايا بعينك رزايا وحالي السبايا تقضي بغدور مسموم وقبرك يضل مهدوم تقضي بغدور مسموم بعينك عينك رزايا وحالي السبايا.